يمشون على الأرض هنا. ده أعظم منهج تغييري في الحياة، يمشون على الأرض مش ملتزم بينعزل عن المجتمع أو الواقع ويقول لك أنا عايز أتربى، أنا ما أقدرش أنزل في الدعوة، أنا ما أقدرش أتعامل مع الناس، الكلام ده هيدمر لي إيماني وهيدمر لي قلبي. وده قمة التربية القلبية إنك تتربى وسط الواقع. يا أخوانا الراهب هو المربي بتاع غلام الأخدود، غلام الأخدود نزل الواقع وغير الواقع، والراهب فضل في الصومعة بتاعته لحد ما قتل. ليه؟ لأن الراهب عاش طول عمره في الصومعة. غلام الأخدود قبل ما يتوب ويؤمن بالله كان غلام الأخدود عايش وسط الصحراء وعايش وسط قصر الملك الظالم وعايش بين الناس، فشاف الباطل فشاف الواقع، فلما التزم بقى شخصية إيجابية نزل الواقع عشان يغير فيه. يبقى اللي تربى وسط الواقع هو اللي غير الواقع، إنما اللي تربى في صومعة ما نزلش الواقع ولا غير فيه. يبقى هي دي القضية، الذين يمشون على الأرض، القرآن اللي بيمشي على الأرض. لما أنت بتنزل وتتحرك وسط الناس بالدين وبالأخلاق وبمعاملات القرآن وبإيمانيات القرآن وبتضحية القرآن، أنت بتتربى والناس بتتغير لأنها بتشوف القرآن عملي، لأنها بتصدق كلام ربنا لما بتشوفه تطبيق عملي يتحرك، يتحرك على الأرض. عشان كده سورة الفرقان من أولها بتتكلم عن القرآن اللي بيتلى، وإزاي إن لازم أيها الملتزمين وأيها الملتزمات وأيها الدعاء وأيها الداعيات وأيها الشباب وأيها الفتيات، إن القرآن يبقى مصدر إصلاح قلبك، إن القرآن يبقى مصدر الوعظ، إن القرآن يبقى مصدر النور في المجتمع كله، إن القرآن يبقى مصدر جهاد العلمانيين وجهاد الملحدين وجهاد الربوبيين وجهاد اليهود والنصارى وجهاد البوذيين والزرادشتيين. ازاي ان القرآن يبقى مصدر الجهاد الاعظم بتاعنا ومصدر انارة العالم ومصدر انارة قلوبنا ومصدر فهمنا. وبعد كده اخر شوط في سورة الفرقان بتقول لك القرآن الذي يمشي على الارض، بقى القرآن الذي يتحرك، بتقول لك الصفات بتاعته شكلها ايه. شوف بقى القرآن اللي بيمشي على الأرض ربنا بيقول عنه إيه؟ وعباد الرحمن الذين، أولها عباد، عبادة يعني ناس أهل عبادة، وعباد الرحمن يعني مثلا مش عباد الجبار، ده هم مرتبطين برحمة ربنا، مرتبطين بمرد ربنا سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين، يعني عارف لما واحد راجل مثلا راجل أعمال يقول لك دول رجالتي، ولله المثل أعلى، ما ربنا يقول لك دول عبادي، يعني معناه ربنا بيشرفهم قد إيه. الذين يمشون على الأرض، على فيها علو فيها استعلاء، يعني هو ماشي برجله على الارض ولكن قلبه تحت عرش الله. يمشون على الارض هونة، هونة الاستهانة بالدنيا والاستهانة باي حاجة تحصل لهم عشان ربنا، يبقى بعد كلمة على جت كلمة هونة. لما علم، لما قلوبهم طلعت في السماء استهانوا بالدنيا، جت ولا راحت، اقبلت ولا ادبرت. يمشون على الارض لما حققوا المنهج التغيير الرهيب ده، هو يمشون على الارض. النص التاني من الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلامة. بتوع التكشو مش هيسيبوهم طبعا، والعلمانيين مش هيسيبوهم طبعا، وأهل الباطل مش هيسيبوهم. عشان كده النص التاني اصطدام أهل الباطل بيهم. ليه؟ بدام الملتزم بقى إنسان عملي، بدام الملتزم ما قفلش على نفسه وبقى نموذج قفل على نفسه، بدام الملتزم نزل للواقع وتحرك في الواقع ونور حياة الناس بالدين، بدام الملتزم فهم الدين صح، قال الباطل مش هيسكتوا. ليه؟ لان ده هيقلب الدنيا عليهم، ده هيخلي الناس كلها تقبل على الله. يبقى ده وصف نهار الملتزمين، ده وصف نهار القرآن اللي بيمشي على الارض، وصف نهارهم وهم ماشيين ينوروا للناس حياتهم ويدعوا الناس الى الله. وربنا ما قالش يجرون على الارض، يمشون. التغيير يا جماعة مش محتاج مجهود رهيب، التغيير محتاج مجهود صح، محتاج ناس تشتغل صح في الدعوة الى الله، زائد مجهود مستمر. يمشون، مضارع مستمر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى بعد ما ربنا وصف النهار بتاعهم وصف الليل بتاعهم، يعني بعد الجهد في الدعوة طول النهار ما رجعش بالليل انا ميت، انا مقتول، انا مش قادر، شوية نام وريح وقام يصلي لربنا. ايه ده؟ جاب الشحن ده منين؟ ربنا جاب نهارهم قبل ليلهم، لان يا اخوانا سبب ضياع الليل هو ذنوب النهار. لو الانسان في النهار صح ربنا هيكافئه عن عبادات النهار بقيام الليل بين ايديه. يبقى اذا لو انت لقيت نفسك من محروم من قيام الليل، اعرف ان ذنوبك ايدتك، اعرف انك ممكن تكون محروم من القيام بسبب الذنوب. طب انا عايز اقوم الليل، اصلح نفسك بالنهار